خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم مذكر في الحلقة 36 بفضل الله عز وجل. تكلمنا عن نهاية قصة الدجال، هذه الفتنة العظيمة التي ابتلي الناس بها، ولكن هذه القصة لها بعض قصص التي فيها كقصة ابن صياد. هذا الرجل من يهود المدينة اسمه صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشك في أمره أنه هو الدجال، وقد حاول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن يكشف أمر هذا الرجل ومعرفة الحقيقة هل هو الدجال أم لا. هذا يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يوحى له في أمره شيء، لأنه لو كان متأكدا منه صلى الله عليه وسلم لما بحث. لو كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أن هذا ليس الدجال لما بحث صلى الله عليه وسلم واستكشف أمره، ولكنه لما لم يوحى إليه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم شك فيه، لذلك كان يبحث خلفه. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم، يعني عند حصن من الحصون، عند أطم بني مغالة، هذا حصن من الحصون لبني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. نعم، سبحان الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ، لأنه يأتي له مسترق السمع، فمن المعلوم أن مسترق السمع يرتفع بعضهم على بعض حتى يسترق السمع من الملائكة الذين ينزلون بالوحي، فيسمع صرير الأقلام ويسمع من الملك، فعندما يقرقرها في أذن الجني الذي بعده إلى أن تنزل إلى أذن الكاهن فتأتي الشهاب فتضربه فلا يستطيع أن يكمله، فيكذبوا عليها 100 كذبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نزلت إليه فقط الدخ، وهي سورة الدخان طبعا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إيكنه فلن تسلط عليه، يعني إن كان هو الدجال لن تستطيع أن تقتله، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن هو الدجال فلا خير في قتل هذا الرجل. وقد خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من هذه القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج له مرة أخرى، كما أيضا روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إلى النخل التي فيها ابن صائد أو ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ له، لا يريد أن يراه ابن صياد، وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسمع منه شيء يدله على هويته قبل أن يراه ابن صياد. فرأه صلى الله عليه وسلم وهو مضاجع على فراش في قطيفة، فرأت أم صائد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت له لابن صياد: يعني يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني أمه لو لم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود لا بين هذا الرجل هويته. وقد مكث ابن صياد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان وادعى أنه أسلم، ولكن الناس لم يثقوا في إسلامه وشككوا في أمره. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما يروي الإمام مسلم أيضا يلقى ابن صياد مرتين فيقول لبعض معه هل تحدثون أنه هو؟ قال لا والله، قال قلت كذبتني، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم، يعني أنه ليس الدجال. وأيضا كما قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدجال ليس له ولد، وهذا الرجل كان معه أولاد كما قال ابن عمر أكثركم مالا وولدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في صفات الدجال أنه ليس له عقب، يعني ليس له نسل، فهذا الرجل ولد له، لذلك هو ليس الدجال. ومرة أيضا من باب الطرفة أن ابن عمر كان يمر في سكة من سكك المدينة فوجد ابن صياد، فلما رأيه ابن صياد انتفخ حتى أنه سد الطريق، فخاف ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفر منه، وكان يعني معه جني أو ما شابه ذلك كالكهان وكالدجالين وما شابه ذلك، فهو انتفخ نفش وانتفخ وثار وفعل بعض الأصوات المخيفة حتى أنه سد سكة المدينة، فخاف ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويعني هرب من هذا الموقف. هذه بعض المسائل التي تتعلق بابن صياد الذي كان شبيها بالدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمره، لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه ليس الدجال، وأن الدجال كما في حديث تميم الداري الذي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أنه محبوس في جزيرة من الجزر، والله تعالى أعلى وأعلم هل هو من البشر وارد، وهل هو كما قال بعض العلماء من الشياطين التي حبسها سليمان أيضا الله تعالى أعلى وأعلم. هذا كله لا يعنينا، الذي يعنينا أن هناك ما يسمى بالمسيح الدجال، وهذا الرجل سيكون فتنة للناس وسيعطيه الله تعالى من القدرات التي ستجعل الناس يبتلوا بهذه الأمور، ومن الناس من يتبعونه وهذا سيكون كفرا لهم، ومن الناس من يؤمن بالله العظيم ويعلم حقيقة أمره كالشاب الذي تكلمنا عنه. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، نعتقد أنه موجود ومحبوس في جزيرة من الجزر وسيخرج للناس وسيكون أعظم فتنة على الإطلاق. وأيضا نعتقد أن عيسى عليه السلام سينزل ويقتل هذا الرجل وتنتهي هذه الفتنة بفضل الله عز وجل ورحمة منه، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل لهذا العلم وننشره إخلاصا من الناس. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.